أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حلبات الغليات، يعني وحشتوني جدا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة وأن ينفع بنا وبكم. طمنوني عليكم أولا، ونشرع إن شاء الله في الحديث اللي معنا. كيف أحوالكم؟ يعني بفضل الله عز وجل إحنا يعني قرابة إن إحنا انتصفنا على هذه الدورة، يعني أخذنا نصها، ومحتاجين إن إحنا يعني الحاجة اللي إحنا بناخدها نطبقها عملي. ليست يعني تكون الحديث مجرد كلام او مجرد درس ان احنا سمعناه وخلاص انتهى الموضوع، لا، احنا عايزين العمل. كل علم او كل شيء ان لم تصدقيه بالعمل فلا فائدة منه. طمنيني اولا عليكم. فين ال سامعيني كده؟ نعم، انت واضح الصوت. طيب، معنا النهاردة إن شاء الله حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بداية كده، هذا الحديث من الأحاديث اللي احنا يعني قاعدة كده محتاجينها كلنا، وكانت سبحان الله يعني نفتقد هذا الخلق العظيم، خلق الرزق. هذا الحديث له قصتين، كل قصة لها يعني لها رواية حديث مختلفة عن الثانية شوية. القصة الأولى عن السيدة عائشة رضي الله عنها، مر عليها لما ردت على اليهود وهم كانوا بيستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له إيه؟ السلام عليك، بدل من إيه؟ بدل ما يقولوا السلام عليك قالوا السلام عليك، يعني إيه؟ الموت عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق وعدم الغضب والقسوة. والقصة الثانية أيضا في هذا الحديث هو إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت يعني كانت راكبة على جمل، وكان في صعوبة إن هذا الجمل غير مذلل وغير مطيع إن صاحبه يقدر يركبه، يعني زي ما بنقول كده يعني ايه نحران او حاجه زي كده، عماله تشد فيه بقوه وبعنف، وعشان ان هي تعرف تركبه. الا انه كان يعني فيه صعوبه في ركوبه، لذلك كانت تدفعه بشده وبعنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها هذا الحديث، حديث الرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. خلينا ناخد كده معاني بعض الحديث، يعني في يعني إيه أولا كده، ما معنى زانه؟ معنى زانه يا إخواتي يعني إيه؟ لا يكون في شيء إلا زانه. زينه، أحسنت. وحسنه، وجمله، أحسنت. طيب، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني إيه شانه؟ قبحه، نعم، وعابه. طب جميل، إيه يا ترى اللي إحنا ممكن نقدر نستفيد من هذا الحديث؟ ايه اللي نقدر نستفاده من هذا الحديث؟ أحسنتم. نعم، الهدوء. خلي بالك إن الهدوء يختلف عن الرفق شوية، يعني ممكن كل رفيق هادي ماشي، إنما مش كل هادي يبقى رفيق. ممكن. طيب خلينا كده نشوف إن إحنا نقدر نستفاد من هذا الحديث في ضرورة إن إحنا نتحلى بالرزق. هذا يا جماعة من يعني قاعدة عامة، قاعدة للنجاح في كل أمر، في كل شيء أنت عاوزة تنجحي فيه، في كل شيء أنت محتاجة إن أنت توصلي له بالرزق. إن الرزق لا يكون في شيء إلا إيه؟ إلا زانة. كل شيء، مش في شيء واحد، في أي حاجة. إن أنت تبعدي عن العنف وعن الشدة وعن الغلظة، فالرفق سبب كل خير. دي قاعدة عامة من قواعد النجاح اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا عايزين نغير نفسنا، نغير نفسنا ونتغير للأفضل، ونغير نفسنا ونغير علاقتنا ونغير تعاملنا ونغير كل هذه الأمور، لا يكون إلا بالرفق. خلي بالك معايا، تعالي كده نتجول في بستان الرزق وفي رحاب الرفقاء. هذه الصفة وهذا الخلق العظيم الذي إذا وجد في أي شيء جمله وحسنه وألطفه، وما نزع من شيء إلا عابه وقبحه. هذا الخلق الذي يحبه الله عز وجل ويجزي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يعني ثواني بس معايا. السلام عليكم ورحمة الله. الله المستعان. طيب هذا الخلق، احنا بنتكلم عن الرفق بقى النهارده، فانتوا تحملونا بقى ان شاء الله، يعني مع مريم ان شاء الله اعبان. هذا الخلق، خلق الرفق الذي يحبه الله عز وجل ويجزي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. سبحان الله العظيم. انت تعرفي ان من اسماء الله عز وجل الرفيق، يعني هذا الاسم الذي ورد في السنة احنا محتاجينه، محتاجين هذا، ان احنا نتعبد لله عز وجل. حينما تحتاجي الى التعبد لله عز وجل، خاصة في اصعب الاحوال وفي اشد المواطن، حينما تجدي نفسك كده صدرك ضيق ونفسك منقبضة، حينما تبتلي في دينك او في مالك او في اهلك او في ولدك او في اي شيء، حينما ينسد أمامك الأفق في وجهك، لما توحش عليك الدنيا في عينك وتظلم الحياة بين يديك، حينما تتغير عليك أخلاقك، تري سبحان الله العظيم، شوفي نفسك كده عندك خشونة في تصرفاتك، شدة في كلامك، توتر في علاقتك، النفور من حولك، لا تجدي الملجأ إلا في دعاء الله عز وجل باسمه الرفيق، الله عز وجل الرفيق سبحانه وتعالى. ويحب الرفق صفة من صفات الله عز وجل، إنه هو رفيق يحب الرفق، ييسر أمرك ويقضي حاجتك ويفرج همك ويزيل كربك. الله عز وجل بيتودد لعباده ويتلطف بهم ويرفق بهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما خلق العباد علم، يعلم سبحانه وتعالى بسبحان الله، يعلم بما خلق، يعلم انت قد ايه ضعيفة، يعلم قد ايه ان انت عندك نفس جزعة، ويعلم قد ايه ان انت دايما عندك استعجال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب معلش بعتذر جدا والله، الله المستعان. كنا بنتكلم عن اسم الله عز وجل الرفيق، وأن الله عز وجل لما خلق العباد علم سبحانه وتعالى قد إيه نفسك اللي هي بتغلبك، وقد إيه أنت دايما عندك استعجال، ومع ذلك يتودد الله عز وجل ويرفق بك سبحانه وتعالى، بل يجازيك على الحسنة أضعاف مضاعفة. ليس كده يعني، مش بنقول إن إحنا أهل لذلك، ولكن لأنه اللطيف سبحانه وتعالى، لأنه الودود، لأنه الرحيم سبحانه وتعالى الرفيق. لما تيجي تبص على معاني الرفق، من معاني الرفق إن القدرة على التحكم في رغباتك وأهوائك، وإجبار هذه النفس على التجمل والتحمل والصبر، إن أنت يكون عندك مقدرة في البعد عن التعجل والعنف. لما تيجي تبص على معاني الرفق تجدي في هذا الخلق العظيم العفو وكظم الغيظ والغضب. من معاني الرفق اللي انت تقدري تعلميها هو اللطف في التعامل ولين القلب، واخذ الامور على اسهلها وايسرها واحسن وجوهها. والله يا جماعه، يعني ما احوجنا الى هذا الرفق، ما احوجنا، محتاجين الرفق، محتاجينه في تعاملنا مع بعضنا البعض، محتاجين الرفق في تعاملنا في بيوتنا ومع أصحابنا وأصدقائنا، محتاجين الرفق في تعاملنا. الحياة صعبة، الحياة صعبة بما فيها من مصاعب وابتلاءات، فلنرفق بأنفسنا ولنرفق ببعضنا البعض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير رضي الله عنه يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. فعلا والله، والله المحروم من حرم الرفق. وسبحان الله العظيم، احنا دايما احنا في كل موقف من المواقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة اللي نقتدي بها. وانا عايزاكي شوفي كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه، لما حتى مع الجهال، حتى مع الجاهل، الإنسان اللي هو ما عندوش علم. شوفي لما جاء أعرابي وبال في المسجد فثار الناس ليقعوه، ناس قاعدين ثاروا سبحان الله العظيم، ازاي يعمل هذا الفعل في المسجد؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه وأرهقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني ايه دلو من الماء، او زي جردل كده، او حاجه زي ما بنقول في لغتنا يعني. فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوفي مدى الرفق، رفق النبي صلى الله عليه وسلم رفق. وصدق ربي اذ يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انسان، اي انسان ناجح، اي انسان يريد الوصول للنجاح لازم يتحلى بالرفق. حتى الرفق مش في الأمور الكبيرة بس، الرفق ليس في الأمور الكبيرة، ولكن يعني في صغائر الأمور، صغائر الأمور، في النظرة، في المصافحة، في الإقبال بالوجه صلى الله عليه وسلم. شوفي أنس بن مالك رضي الله عنه وهو بيصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه رجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يديه، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه، ولا يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة، الواحد لما بيقف مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله أقول: يا سبحان الله العظيم، يا خالق محمد سبحانك، هذا الخلق، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم برفقه وبرحمته وبتواضعه. سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصافح واحد أو راجل يجي يصافحه، النبي ما يشيلش إيده من إيده لحد ما الراجل هو اللي يشيل إيده. شوفي لدرجة إيه كان رفقه في صغائر الأمور. ولما كان يعني إذا استقبله واحد بوجهه، يعني بص في وشه كده وبيكلمه، بيديله الانتباه وبيديله، بيسترعيه السمع، يسترعيه، يستقبله بوجهه، لا يصرف وجهه صلى الله عليه وسلم. طب احنا حالنا ايه؟ احنا حالنا ايه يا جماعة؟ لما تيجي واحدة تكلمك كده وانت عمالة خلصي قولي ها يلا، ما احنا عرفنا القصة دي قبل كده. ولما تيجي تكون قاعدة معاكي مثلا وانت قاعدة بتكلميها وحاجة، وعمالة هي ماسكة التليفون وعمالة تبص هنا، وهي عمالة انت بتتكلمي في وادي وهي في وادي تاني، وأين الرفق ببعضنا البعض؟ أين؟ وكان ولا يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس، كل شيء مدد رجله كده قدام واحد وهو قاعد. احترام، احترام وتوقير ورفق. الامور دي كلها ممكن الواحد ايه ده، تبقى سبحان الله تلاقي واحد قاعد حاطط رجل على رجله قدام الناس اللي قاعده، هو طالع فيها قوي كده ليه، هو عامل كده ليه، يضع نفسه في ظنون شكوك، يضع نفسه ان الناس تاخد عليه مآخذ يبغضونه عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحكى أيضا في أنس رضي الله عنه وهو يقول ما رأيت رجل قط التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحني رأسه. يعني إيه صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما فيش واحد يجي يميل عليه كده شوية إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يحني رأسه، يوطي رأسه كده عشان يسمعه صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول نحن عن نفسنا؟ ماذا نقول لو جيت لك واحدة كده بتوشوشك كده، يا شيخة قولي، ما فيش حد غريب يعني، ده اللي قاعدين مننا وعلينا، صح ولا لا؟ لا، ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذات نفسه. أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، مفيش مرة كده تأسف، مش زعق، لا مفيش مرة تأسف، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش بس الرفق بالجاهل، ومش بس الرفق بالإنسان اللي هو يعني الإنسان اللي هو تحس إن هو لسه جديد أو لسه ما عندوش استيعاب وما عندوش تفاهم للأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حتى بالكافر. رفق. طب بص كده، بص كده، الله عز وجل بيأمر سيدنا موسى وهارون ان هما يذهبوا لفرعون فيقولوا ايه، فذهبا الى فرعون فقول له قولا لينا، قولا ايه لينا، ده مش اي كافر يعني، فرعون مش اي كافر، لا ده واحد بيقول انا ربكم الاعلى. يأمر الله عز وجل النبيان موسى وهارون ان هما يذهبوا لفرعون يقولوا له كلام لطيف، كلام سهل، كلام رقيق، ليس فيه ما يغضب ولا ينفر. بالله عليك احنا نعمل ايه؟ بالله عليكم احنا نعمل ايه في تعاملنا مع بعضنا البعض، ولا في كلامنا، ولا في حواراتنا؟ اذا كان هذا حال من تدعو الكافر، حال من تدعو من يدعي الألوهية، احنا نعمل ايه مع بعض؟ نعمل ايه بقى وانتي بتيجي تتكلمي تلاقي اللي مزعق في وشك وشتماكي، ولا قافله السكه في وشك، ولا مديكي كلمتين كده، الله المستعان، يعني زي ما بنقول كده بتديكي كلمتين في الوريد تقفلك العمر كله منها. نعمل ايه بقى يا جماعه في الاخت اللي مشدده، شايفه ان الناس كلها مش وارده على جنه، نعمل ايه في الام اللي ليل ونهار عماله زعيق وضرب في عيالها وسب وشتيمه في زوجها، وما شتمتش من وراه بتشتم، يعني مش شتمتش قدامه بتشتم من وراه. نعمل ايه يا جماعه في تعاملنا مع بعضنا البعض؟ نعمل ايه في الاصحاب اللي بقت لغتهم الرسميه الشب والسب والقذف والخيانه؟ نعمل ايه في اللي بيقول كلمه بتردي عليها بمية كلمه؟ نعمل ايه في سب وسوء الظن، سوء الادب، سوء الاخلاق في التعامل؟ نعمل ايه في الناس اللي انت بتتقيها في شر لسانها؟ تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ تقولك كلمه يجيلك فيها اكتئاب، تقولك حاجه تقفلك تدمر نفسيتك. والله بجد يعني زي ما مريم بتقول، كلام زي السم، بل أضل من السم، بل أضل. نعمل إيه في الأخت اللي عمالة بتشق على نفسها لحد ما بيجيلها اكتئاب نفسي ولا مرض أعصاب ولا توتر ولا هلع ولا إيه ولا إيه؟ نعمل فيها إيه؟ أين الرفق في حياتنا؟ نعمل ايه لما بنكون مختلفين على حاجة واحنا ابناء هذا الدين مختلفين، والكل يظهر فيه أسوأ ما حوى القلب؟ نعمل ايه يا جماعة في تعاملنا مع بعضنا البعض؟ انتي اصبحت دلوقتي كل فعل وكل تصرف انتي محتاجة لحد يدافع عن تصرفاتك وعلى افعالك. ناس بتشد عليكي، ناس بتغلظ عليكي، ناس بتعيشك في الضغط النفسي اكتر ما انتي مضغوطة. نعمل ايه؟ نعمل ايه واحنا ما عندناش فقه ادارة الخلاف ولا فقه ان احنا فقه تعامل؟ نعرفش نتعامل مع بعضنا البعض، بقت اللغة الرسمية يعني إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله، بس اللغة الرسمية خد حقك بدراعك، خد حقك بلسانك، خد حقك. يعني أنا أعلم أحد الأمهات لما جت بنتها تتزوج قالت لها أنا مش سايباكي لوحدك، أنا سايباكي معاكي لسانك، اللي يقول لك حاجة تديله من لسانك. عافانا الله وإياكم. نعمل إيه في هذه الأخلاق؟ ما أحوجنا إلى الرفق؟ ما أحوجنا؟ أتذكر كده موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قام عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة بن ربيعة قاعد في مجلس قريش وقاعد بقى يتكلم مع أصحابه، ألا يقوم أحد إلى محمد يكلمه فينتهي عما يقول؟ فقالوا له قم يا عتبة، قوم انت كلمه. فقام عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عايزاكي تنتبهي إلى هذا الحوار، حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد، مش بواحد كافر، يعني واحد كافر مش جاي له بيقول له عرفني الدين اللي انت بتقوله ايه، ده واحد جاي بيساومه على دينه، بيعرض عليه عروضات الدنيا عشان يترك هذا الدين. فانظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تعامله. لو جت واحدة دلوقتي تقول لك بقول لك ايه، ما تقلعي النقاب اللي انت لابسه ده، ماذا سيكون رد فعلك؟ طريقة كلامك، طريقة دفاعك عن هذا الدين كيف سيكون؟ أقل كلمة تقول انت مالك، انت دي حاجة تخصك ولا ما تخصكيش، هي دي انا تعباكي في حاجة هي دي؟ وتبدأي تتكلمي بهذه اللغة. انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة بن ربيعة بيقول له إيه؟ يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت بهم جماعتهم وسفهت بهم أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من معي من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا فانظر فيها لعلك تقبل منها ببعضها. ده كلام عتبة عمل مقدمات كده للنبي صلى الله عليه وسلم. اه يا ابن اخويا وحبيبنا، بس انت يا ابني جيت حاجة غريبة وعبت آلهتنا وفرقت شملنا وفرقت، وعملت مقدمات مقدمات. فانظري إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، قل له أعرض عليك أمورا تنظر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ قل يا أبا الوليد أسمع، قل أسمع. أبا الوليد يعني حتى بيكنيه، ملوش اللي عندك يا عتبة ما تقول. لا، ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه، قل يا أبا الوليد أسمع، لحد ما أبا الوليد فضل يعرض عليه العروضات. إن كنت تريد مالا ملكناك علينا، وإن كنت تريد زواجا زوجناك أفضل ما عندنا، وإن كنت وإن كنت، وقعد يعرض عليه هذه العروضات، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع، قاعد يسمع، قاعد يسمع العروضات اللي بيعرضها عليه عشان يسيب الدين. فتخيلي هذا الموقف. طب بعد ما عرض عليه قال له ايه؟ أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ لسه في عندك كلام تاني عاوز تقوله؟ انظري إلى الحوار، انظري إلى الرفق في السماع والتأني في الكلام، حتى مع المعارض، حتى مع المخالف لك في الدين، حتى مع المخالف لك في عقيدتك. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ يبقى الاخوات الاثنين في بيت واحد ومقطعين بعض شتيمة، ومقطعين بعض ضرب، ومقطعين بعض وخصام وفرقة وقطع رحم. يبقى جيران، جيران الاثنين جنب بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مجرجرين بعضهم في المحاكم، وألفظ السبائب والشتائم وألفظ الأمور. أين نحن من الرفق؟ محتاجين الرفق، محتاجين هذه الخلق اللي بينظم لك كل حاجة، هذا الخلق الذي فيه خير لكل شيء، كل شيء، كل شيء عاوزاه يكون فيه خير لا يخلو من الرفق. محتاجين الرفق مع نفسنا. لماذا نغلظ على أنفسنا؟ شديد على نفسك؟ ده حتى في العبادة التي هي أحب شيء إلى الله عز وجل، الله عز وجل يعني منع إن الإنسان يشدد على نفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله عز وجل، شوفي السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي عن الحولاء بنت تويت، بتقول إن مرت الحولاء بها على السيدة عائشة، وكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندها اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا انها لا تنام بالليل، يعني طول الليل قاعده قائمه، قائمه لله عز وجل، ظنوا انها لا تنام بالليل، مش بتنام بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ هل يا ترى لها، يعني برافو عليها ما شاء الله، اللهم بارك، ايش الجمال ده وايه الحلاوه دي وايه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. يسأم الله يعني ايه؟ فإن الله عز وجل في رواية تانية لا يمل حتى تملوا. محتاجين الرفق حتى في العبادة، حتى في العبادة اللي انت تكوني رفيقة بنفسك. ادي لنفسك رفق تتلذذي بالصلاة، ادي لنفسك رفق تتلذذي بالصيام، ادي لنفسك رفق ارفقي بنفسك، تلطفي مع نفسك حتى في تعلمك في كل شيء. لما تيجي تتعلمي في واحدة تقولي أنا عاوزة أتعلم كل حاجة وشوية ومش عارف إيه، وعايزة أختم بسرعة، وعايزة أخلص ده بسرعة، وعايزة الرفق، الرفق حتى في تعلمك، رفق في حتى في كل شيء، في كل شيء. محتاجين الرفق حتى مع الرعية اللي احنا استرعاها الله عز وجل علينا، مع أولادك، مع زوجك، في بيتك، في شغلك، في دينك، في كل حاجة، كل حاجة في حاجتك استرعاك الله عز وجل عليها، انت محتاجة فيها إلى الرفق. انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم من ولي من أمرنا من شيء فشق عليهم فاشقق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمرنا شيئا فرفق بهم فارفق به. رعية، كل معاكي انت، معاكي اولادك، وانت مفيش رفق فيهم خالص. عايزة العيل يبقى ليل ونهار صيام وصلاة ومش عارف ايه، وذاكر، وان ما ذاكرتش ضرب، وان عملتش ضرب. فأين الرفق؟ أين الرفق في حياتنا؟ أين الرفق مع عيالنا وفي بيوتنا وأخلاقنا؟ أين الرفق؟ شوفي، النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث خلاف ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها، وقال لها يعني: من ترضين حكما بيننا؟ تخيلي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنت ترضي مين يكون حكم بيننا؟ قالت: أرتضي أبي. فذهب إلى أبي بكر وجاء به يحكم بينهما. يحكم بين مين؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها. فالسيدة عائشة قالت: قص ما حدث ولا تقول إلا حقا. سبحان الله العظيم. هي شايفة إيه؟ شايفة اللي هي دلوقتي هو مقام الزوج، محمد الزوج، وأبو بكر رضي الله عنه شايف محمد النبي. فهم أبو بكر أن إيه؟ أن يقوم أن يضربها. أنت إزاي تقولي للنبي كده؟ إزاي تقولي كده؟ فحاش عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منع أبو بكر: وما جئنا بك من أجل هذا يا أبا بكر، لما جيناش بك علشان تيجي تضرب. فسبحان الله العظيم، شوفي تلطف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في إدارة الخلاف، حتى لما تكوني مختلفة مع زوجك، حتى لما تكوني مختلفة في رأي، في مشورة، في أي حاجة ما بينك وما بينه، التلطف، الرفق. الرفق هو الذي يقوم عليه البيوت، وجعل بينكم مودة ورحمة. تخيلي لو نزع هذا الرفق من حياتنا، من بيوتنا، مش هيبقى بيت. لو ما فيش رفق في بيوتنا، وما فيش رفق ما بينك وما بين زوجك، ما فيش رفق ما بينك وما بين عيالك، والله هتعقديهم في حياتهم، وهتعقديهم في عيشتهم. والله بيجيلي أسئلة ناس كتير جدا، والله تلاقي الواحدة تقول لك: أمي صعبة جدا، أمي غليظة جدا، أبي غليظ جدا، أنا مش عارفة أتعامل معاه، مش عارفة أراضيه إزاي، ما بيدينيش فرصة إن أنا أبره أصلا، ما بتدينيش فرصة إن أنا أطبق بر الوالدين عليه. دايما كل حاجة واخداها بعصبية وشتيمة وزعيق وخناق وكل حاجة. أنا كرهت إن يكون لي أم، والله هذا حدث. فالرفق، مش محتاجين الرفق في كل حاجة، حتى في إدارة خلافاتنا مع بيوتنا. أذكر أمي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، أول ما تزوجت يعني من قرابة 10 سنين كده ولا حاجة. فبعدين أول حاجة قالت: أنت هتقدمي على بيت ناس غير اللي أنت اتعودت عليهم، طباع غير اللي أنت اتعودت عليها. أول حاجة قالتها لي: عليك بالرفق. جزاها الله خيرا، جزاها الله عني خيرا، قالت: عليك بالرزق. وبعدين قالت لي: يا بنتي، سبحان الله العظيم، قالت لي الكلمة اللينة ما بتتكسرش، خلي دي قاعدتك في حياتك، الكلمة الحلوة اللينة، الرزق ما بينكسرش، بيكسرش. عايزة أي حاجة، الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، الكلمة اللينة. سبحان الله العظيم، محتاجين الرفق حتى في دعوتنا إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله الله، شوفي في أثر جميل جدا جدا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يقول: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. يعني إيه؟ لو لقيت واحدة عندها ذنب ما تكونيش عونة للشيطان عليها، تقولوا اللهم اخزيه، اللهم العنه، تفضلي يا ذي المنحي يا شيخة روحي ربنا ينتقم منك يا شيخة روحي. لا تكوني عون للشيطان عليهم، ولكن سلوا الله العافية، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه أصحاب خير، وإن ختم بشر خفنا عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لكم يعني إذا رأيت أخاك فقارف ذنبا، أصابه ذنب، أصابه ذنب، ما تكونيش عون للشيطان عليه، كونيش عون، لأن الإنسان لما بيكون بيقترف ذنب الشيطان بيكون متغلب عليه شوية، فما تجريش انت بقى تزودي الايه، يعني زي ما بنقول البلة طيب، ما تزوديش الدنيا أكتر عليه. فسألوا الله العافية، فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا، كناش بنقدر نتكلم ولا نقول ده فلان، فلان سارق، فلان مش عارف ايه، فلان، كناش بنقدر نتكلم لحد ما نشوف هو هيختم عليه بإيه. فإن ختم له بخير علمنا أنه أصاب خير، ما يمكن تاب ما بينه وما بين ربنا، ما يمكن كان هو أفضل، ما يمكن هو كان جه أحسن في الآخر، فختم له بخير، وإن ختم بشر خفنا عليه، خفنا عليه. الرفق، كنت باخد من كام يوم كده الحوار في القرآن، وسبحان الله العظيم وافق هذا مع الرفق، إن أنا الحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم مع أبيه الكافر، هو عمال يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم فاتبعني، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عمال يا أبتي يا أبتي، شوف التودد مع إنه كافر، شوف التودد سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ومدى حرصه ومدى الرفق، رفق في كلامه في تعامله حتى مع أبوه الكافر وهو بيدعوه لهذا الدين. طيب كان رد أبوه إيه؟ قال له يا بني، قال له لأ، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف غلظة الرد، غلظة. طب ماذا كان رد إبراهيم عليه السلام؟ ماذا كان رده؟ قال سلام عليك. الله، شوف الرفق، شوف الرفق وانت بتدعي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الرفق قاعدة عامة، قاعدة لأي حد عاوز خير في حياته، عاوز نجاح في حياته، عاوز يغير حياته، عايز بناء علاقة مع الآخرين وعلاقة مع الناس وعلاقة صحيحة، عليه بالرفق، عليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالرفق. طيب ازاي اتحلى، ماما ازاي اتحلى بالرفق؟ ماما انا بقى كيف اتحلى بالرزق؟ طبعا مريم منوراك النهارده. الله المستعان. اول حاجه عشان تتحلي بالرزق دعاء صادق، لجوء الى الله عز وجل، تحصيله انت بتحصلي على حاجه يحبها الله عز وجل، تحصلي على شيء يحبه الله عز وجل. فلازم يكون في صدق، صدق دعاء، صدق ان انا تدعي بصدق كده: يا رب يا رب ارزقني الرزق، ارزقني ان انا اكون رفيقة رحيمة لطيفة. والله رزق، من رزق الرفق رزق الخير كله، رزق الخير كله. يكون عندك تلطف في كلامك، تلطف في معاملاتك، تلطف في كل شيء. كيف أتحلى بالرزق؟ الدعاء، دعاء. اوعي تغفلي عن الدعاء، اوعي. في كل ركعة، في كل وقت ادعي الله عز وجل يرزقك رزق، فالرزق يهديك إلى الخير، الرزق يهديك إلى الخير. اعرفي فوائد الخلق، اعرفي فوائد هذا الخلق. اعرفي فوائد هذا الخلق. لما تتحلي بالرفق تعرفي ان انت بتحققي طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. هو افضل الخصال في حسن الخلق. هذا الرفق اللي بينمي المحبة والتعاون بين الناس. إنك تقدمي الإسلام في صورته الصحيحة خلي الناس تشوف فيك الرفق. متبقيش متشددة، تشددة على نفسك وغليظة في بيتك وفي أولادك وفي زوجك وفي شغلك. كلش غليظة، خليك يا رفيقة، خلي الناس تشوف فيك الصورة الحقيقية الصحيحة للإسلام، تشوف فيك الرفق. اعلمي ان الرفق ده مظهر من مظاهر الاحسان، واحنا نسينا نتكلم عنه، ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح حتى الرفق بالحيوان. تخيل اللي بيدخل، التي دخل الجنه بسبب انه سقى كلب، كلب. شوفي مدى الرفق بالحيوان. ولا اللي دخلت النار بأنها حبست قطة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، مجرد إن هي حبستها، بس مجرد إنها عندها غلظة في قلبها، ما عندهاش رحمة بهذا الحيوان، وماتت من الجوع والعطش. دخلت النار، دخلت النار. تخيلي لما تكون واحدة تدخل النار، يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هي في النار بسبب ايه؟ بسبب بذائة لسانها، بذائة لسانها. ورجل يدخل الجنة بسبب انه رقيق القلب، رقيق القلب، مجرد رقة قلب، مجرد الرفق هذا يهديه الى الجنة. فالرفق طريق للجنة. الرفق ينشئ لك سلامة الصدر من الغل والحقد والعنف. الرفق مظهر من مظاهر الإحسان. إنك تكوني محسنة، إنك تكوني محسنة. يزن، سبحان الله العظيم، الرفق بيحسن ويجمل كل شيء وينال به كل خير. كيف أتحلى بالرفق؟ تتدربي زي ما حضرتك كده، بتاخدي كورس إنجليزي، تاخد كورس فرنساوي، تاخد كورس برمجة، تاخد كورس مش عارف ايه، تاخد كورس مدرك ايه، عشان تتعلمي، اتعلمي الرزق، اتدربي على الرزق. انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. هذه من الاخلاق اللي ممكن تكتسبيها. يعني في ناس بتكون مجبولة على هذا، ان فيك خصلتان يحبهما الله: الحلم والاناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. أشد في مكتسب، يعني واحدة عندها فظاظة في القول، غليظة في القول، لا، أقول لك اتدربي، اتدربي إن أنت تمسكي هذا اللسان بقى، اتدربي إن أنا قبل ما أتكلم بالكلمة لازم أفكر فيها، اتدربي على الصمت قليلا، إنك تصمتي، إنك تدي لنفسك مساحة، مساحة بس كده، فكري قبل ما تتكلمي، فكري، اسمعي الأول. قبل ما تنطقي. سبحان الله العظيم، الله عز وجل خلق لك أذنين وخلق لك فم واحد عشان تسمعي أكتر مما تتكلمي. فكري في كل كلمة قبل ما تقوليها. اللسان الحلو، اللسان اللي بيقول الكلام الحلو، هو اللسان اللي بيقول الكلام الوحش. ففكري في كل حاجة قبل ما تتكلمي فيها. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، اتعلمي تكوني رفيقة. محتاجين ان احنا نشتغل على هذا الخلق المفقود للأسف، للأسف والله. يعني سبحان الله العظيم، بقينا يعني بنشوف غلظة وفظاظة بكل ما تتخيليه من معنى في تعاملات الناس. والله انا يعني زي يعني سبحان الله، انا كرهت انزل الشارع بسبب تعامل الناس، عافانا الله واياكم. يعني كرهت ان انا اركب عربية عشان المناظر اللي الواحد بيشوفها. سبحان الله العظيم، ما كنت أتخيل هذه البذاءة من الأخلاق ومن التعامل إلا ما رحم الله طبعا. لكن احنا محتاجين ان احنا نشتغل على نفسنا. انت النواة، انت نواة كل خير. اذا صلحت في بيتك، البيت هينصلح. اذا صلحت في شغلك، الشغل هينصلح. اذا صلحت اينما كنت، اصلحت ما حولك. انت النواة، انت البذرة لإصلاح هذا الأمر. فأحسني، أحسني في تعلم حسن الخلق، وأحسني في تعلم الرفق. تدربي، تدربي على الحلم، تدربي على الأناة، تدربي على الرفق، إنك تكوني لطيفة، لطيفة. وسبحان الله العظيم، تدربي على ترك العجلة والغلظة. واحدة تقول لي أنا بحس إن أنا كلامي زي يعني عافانا الله زي اللي بتحدف طوب. ما تتكلميش، اصمتي لحد ما يعني لحد ما ايه تتمعني في كل كلمة انت بتقوليها. اتركي العجلة، اتركي الغلظة، استبدليه بالرفق. هل الرفق ضوابط؟ يعني هل الرفق ضوابط؟ يعني الانسان لما يكون رفيق، هل هذا الرفق ضابط؟ نعم. عشان يكون عندي ضوابط لهذا الرفق، أول حاجة، أول حاجة إن يكون الرفق ده لينا في غير ضعف. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يكون اللين مع الضعف عجز، اللين مع الضعف عجز. يعني إيه؟ واحد اصلا ضعيف، ضعيف مغلوب على امري، ولا عارف يعمل حاجه ولا مخلي حاجه، اقول لك ايه، اصلا انا رفيق. لا حضرتك مش رفيق، ده اسمه عجز. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان من العجز، استعن بالله ولا تعجز. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز. يبقى الرفق ده مش مع الانسان اللي هو اصلا ضعيف، لا، الانسان يكون قوي وعنده قوة، قوة في الدين، قوة ان هو يقدر يرد ويقدر ان هو يتكلم، لكن هو رفيق. زي الايه، ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد ما ايه، من كظم غيظه. صح. فسبحان الله العظيم، لازم يكون الرفق ليس في غير ضعف. كل شيء الانسان ضعيف، لكن يكون عنده قوة، عنده قوة في دينك. لكن انا عند رفق وانا بدعو، عند رفق وانا بتعامل. ما انا عندي استعداد امسك عيال اموتهم من الضرب، لكن عند رفق في التعلم، عند رفق. ايضا من ضوابط الرفق اللي احنا ان يكون الرفق ده تيسيرا في الدين من غير تفصيل. يعني مش حضرتك عشان تكوني رفيقة ده يبقى ايه يا ستي، لا حلو البنطلون ما شاء الله، لا حلو ما دام واسع بقى خلاص، يعني خلاص بقى ماشي، ما دام ميك اب شويه، ميك اب خفيف وكده عادي، عادي الدنيا تمشي، خليكي رفيقه. لا طبعا ما ينفعش، لازم ان التيسير في الدين من غير تفريط. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. ما دام في امرين ايسرهما، ما لم يكن اثما، ما لم يكن ايه اثما. طيب لو كان اسم، فان كان اثما كان ابعد الناس منه. خلاص هو حاجه في الاسم، لا ما ينفعش اقول رفق، ما ينفعش انا اقول ما دام فيها اثم، ما ينفعش ان انا اقول يعني مثلا واحده شايفه بنتها بتعمل نمص نرفق؟ لا ما نرفقش، لا ما دام امر فيه اسم. واحده ابنها مش بيصلي، النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10، فخلاص 10 سنين، 15 سنة، 12 سنة، السن ده ما بيصليش، اضرب اضرب. ما دام فيه اسم ما ينفعش ان احنا نقول فيه رزق هنا، ده انت بتنبيهي مرة اتنين تلاتة ماشي واصطبر عليها، لكن يكون فيه حزمة، يكون فيه ايه؟ حزمة. واعظم الاسم هو ترك واجب، يعني اعظم الاسم هو ترك واجب او فعل محرم، فهذا ما فيهوش رفق ولا فيه تسامح. لما يكون فيه ترك واجب او فعل محرم ما ينفعش، ما ينفعش ايه ان انا ايه ان انا ارفق هنا، ما ينفعش بقى المدادية واللطف وما ينفع. لا ما ينفعش. ايضا من الضوابط ان يستعمل الرفق في موضعه استعمال حكيم، استعمال حكيم يعني استعمال ان انت تحطي تضعي او ان انت سبحان الله العظيم ان انت تستعملي الرفق في موضع يناسب، يناسب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيرفق بالمخالف، الرفق بالعدو الكافر، إلا إن الله عز وجل خلاص يعني قال إيه، يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. خلاص لما يصل الحد إلى الفساد في الأرض، أو يصل الأمر إلى إن في ناس تروع أو يهدد أمن، ما عادش يبقى فيه بقى، يبقى مواطن للجريمة ومواطن للأمور دي ما ينفعش فيها بقى العفو، ما ينفعش فيها العفو. فهناك الضوابط دي، ان في فرق ما بين لازم يكون في حزم، حزم شوية حتى في تعاملنا، يعني في بعض الامور لازم تكوني حازمة، حازمة في قراراتك، حازمة في تصرفاتك وافعالك. وايضا لا ننسى القاعدة العامة الرفق، يعني متى تيسر لك الرفق ارفقي. خلاص ابنك غلط مرة، يعني غلط اي حاجه، مش يعني ما تركش واجب، ما عملش محرم اي حاجه، بنتك كسرت الكوبايه، مشت من غير ما تستاذنك، عملت تنبه، ولكن مع الرفق. ما تاخديش كل حاجه على اعصابك، الله المستعان. يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا الرفق، وان يرزقنا العمل به، وان يصلح احوالنا وييسر امورنا. يعني طولت عليكم معلش، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا بهذا الرزق ويرزقنا العمل به. إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. عليك بالرزق، عليك بهذا الخلق العظيم، هذا الخلق اللي احنا يعني كلنا محتاجينه، والله محتاجينه أشد ما نكون، في الاحتياج، في التعامل، في الأخلاق، في بيوتنا، في حياتنا. الرفق دليل قوة الشخصية، اكتمال العقل، هو رأس الحكمة، هو قدرة القادر على ضبط نفسه، ضبط تصرفاته، واعتدال نظره، أهم مظهر من مظاهر الرشد. الرفق هو ثمرة التدين الصحيح، هذا ثمرة التدين، فيه من صفاء الصدر، سلامة العرض، وراحة البدن، جميل الفوائد والعوائد. رفقا يهديك وسيلة للتواصل والألفة والمحبة بين الناس. ما أحوجنا والله إلى الرفق، قولنا، فعلنا، في سلوكنا، في تعاملنا مع نفسنا ومع أهلنا وبعضنا وأقاربنا وأصدقائنا. ما أحوجنا إلى الرفق، رفق الصغير مع الكبير، والكبير مع الصغير، مع الإنسان والحيوان. ما أحوجنا إلى الرفق واللين في زمن كثر فيه المظاهر، العنف، القسوة والغلظة والجفاء في البيوت والشوارع والأماكن. ما أحوجنا إلى هذا. رفقا يهديك لمحبة الناس، رفقا يهديك لرضا الله عز وجل، رفقا يهديك إلى الجنة، رفقا يهديك إلى حسن الخلق، رفقا يهديك لرضوان الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.